وعنده جبه قديمه. انت عارف اخواننا الازهريين لما يلبسوا الايه هذا اللباس الطيب امام ايه فوق ثيابه قديمه ويعني واضح اكل الزمان عليها وشرب ونام وكل سبحان الله. فعميد المدرسه او مديرها قال له يا شيخ حسن الصباح ان شاء الله الخديوي حاكم مصر جاي للزياره جاي يزورنا. انا اعرف ان انت عندك يعني مخبئ كده لباس للمناسبات فياريت تجيب الايه الزي اللي هو بتاع المناسبات ده. قالوا طيب. جيت تاني يوم الشيخ حسن جايب الثوب الجديد اياه ده بتاع المناسبات وعامله في صرة طويل كده وعن صرة وماسك الصرة. فمدير المدرسة بيقول له فين يا شيخ حسن انت لابس نفسنا. قال له ما قبل ما يجي الخليل عشان اللبس ما يحصل له يعني لا بهدلة ولا كرمشة ولا غيره اول ما تعلنوا انه جاء فورا ايه البس. جاء الخديوي والناس انشغلت باستقبال الخديوي. دخل الخديوي ومكتب المدير دخل الأساتذة العلماء والمدرسين يسلموا على الخديوي. دخل الشيخ حسن بثوبه القديم والصرة في يده قال أيها الخديوي شرفتنا اليوم وأخبروني بأنه لا بد لي أن ألبس ثوبا يليق بمقامك فإن كنت تريد الثوب فهذا هو الثوب أما إن كنت تريد حسن الطويل فأنا حسن الطويل. لم يجل الخديوي رجلا كما أجل الشيخ حسن. ليه؟ لأن القضية كما يقول يعني الحكمة ضلت المؤمن. مارتن لوثر هذا الإصلاح الكبير كان يقول لا يهمني أن تكون الكنيسة من ذهب والقساوسة من خشب. الذي يهم أن يكون القساوسة من ذهب والكنيسة من إيه من خشب. القضية في الإيه في الداخل. أنا يهمني الظاهر في إيه الظاهر في إيه. يعني لما الأحنف ابن قيس ما أحلى من الأحنف ما أعقل من الأحنف. معاوية قال أشوف الأحنف هتقول الأحنف بضرب بالمثل على المستوى العربي ده كله من الأحنف. دخل الأحنف فالحاوين أمير المؤمنين قالوا هذا هو الأحنف. نظر معاوية ابن عز يعني له نظرة معينة وتربية معينة أم هند وأبو أبو سفيان وبنو أمية وبنو عبد الشمس يعني شيء كده الجينات شغالة يعني معه سبحان الله. فرأى الأحنف ده رجل قصير أعور أفطس يعني أنفه ملتصقة سبحان الله أفشخ رجليه معمولة يعني الأقدام للداخل ملتصق الوركين. فمعاوية يعني زي ما يكون إيه مش أحنف الأحنف الأحنف الأحنف مش أي كلام هو الأحنف. قال يا أمير المؤمنين ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد حصور ضعاف الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة النزور. تحط بيضة واحدة عشان يطلع ملك واحد للجو. وأم الصقر مقلاة النزور ضعاف الطير أكثر أطولها عناقا وما طال البزات ولا الصقور لقد عظم البعير بغير لب فما استغنى عن العظم البعير يصرفه الفتى في كل يوم ويربطه على خسف المرير. فنكس معاوية رأسه. يبقى القضية بالمناظر والله بما يخرج منها. طب بالله عليك عملوا احصائية في 2007 وجدوا 6 دول عربية بارك الله فيكم يعني وفي نسائكم اشترت نسائهن من شركة واحدة من شركات المستحضرات العالمية 600 طن من احمر الشفاه و422 طن ده احصائية والله و422 طن من طلاء الأظافر و315 طن من إزالة طلاء الأظافر. ما هوش ما قلوا شيء ها يعني حاجة يخص عمل يعني ده طيب. العجيب لما تعمل إحصائية اللي جابوا 600 طن دول عشان يجملوا إيه أمام الزوج إما تزوج عليها أو طفش من البيت أو تمنى الموت خلاص. يبقى القضية في أحمر الشفاه ولا في ما يخرج من الشفاه. يبقى القضية في إيه القس ذهب ولا القس خشب مع على كلام مارتن يعني توحد الله. احنا جايين نصلح النفوس اليوم ما شاء الله عليه الله ما يطلع عليك يا رب. فالصبر على الابتلاء هو او الصبر على العطاء هو ديدن المسلمين. فشقيق يقول له احنا اذا اعطينا صبرنا العطاء يريد صبرا. الرجل لما وجد الجنتين اعطي ام حرم